ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم والأنعام، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، أي بينات، هي القرآن، والله يهدي من يشاء إلى صراط طريق مستقيم، أي دين الإسلام. ويقولون، أي المنافقون، آمنا صدقنا بالله بتوحيده وبالرسول محمد وأطعنا، هما فيما حكما به. ثم يتولى يعرض فريق منهم من بعد ذلك عنه، وما أولئك المعرضون بالمؤمنين المعهودين الموافق قلوبهم لألسنتهم، وإذا دعوا إلى الله ورسوله المبلغ عنه ليحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون عن المجيء إليه، وأن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين مسرعين طائعين. أفي قلوبهم مرض كفر أم ارتابوا، أي شكوا في نبوته، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم أن يظلموا فيه؟ لا، بل أولئك هم الظالمون بالإعراض عنه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي القول اللائق بهم، أن يقولوا سمعنا وأطعنا بالإجابة، وأولئك حينئذ هم المفلحون الناجون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله يخافه ويتقه بسكون الهاء وكسرها بأن يطيعه، فأولئك هم الفائزون بالجنة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم غايتها، لئن أمرتهم بالجهاد ليخرجن، قل لهم لا تقسموا، طاعة معروفة للنبي خير من قسمكم الذي لا تصدقون فيه، إن الله خبير بما تعملون، من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا عن طاعته بحذف إحدى التائين خطاب لهم، فإنما عليه ما حمل من التبليغ، وعليكم ما حملتم من طاعته، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي التبليغ البين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بدلا عن الكفار، كما استخلف بالبناء للفعل والمفعول الذين من قبلهم من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان ويوسع لهم في البلاد فيملكوها، ولا يبدلنهم بالتخفيف والتجديد من بعد خوفهم من الكفار أمنا. وقد أنجز الله وعده لهم بما ذكره، وأثنى عليهم بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هو مستأنف في حكم التعليل، ومن كفر بعد ذلك الإنعام منهم به فأولئك هم الفاسقون. وأول من كفر به قتلة عثمان رضي الله عنه، فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي رجاء الرحمة، لا تحسبن بالفوقانية والتحتانية، والفاعل الرسول الذين كفروا معجزين لنا في الأرض بأن يفوتونا، ومأواهم مرجعهم النار، ولا بئس المصير المرجع هي. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإماء، والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار، وعرفوا أمر النساء 3 مرات في 3 أوقات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي وقت الظهر، ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، بالرفع خبر مبتدأ مقدر بعده مضاف، وقام المضاف إليه مقامه أي هي أوقات، وبالنصب تقدير أوقات منصوبا بدلا من محل ما قبله، قام المضاف إليه مقامه وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات، ليس عليكم ولا عليهم أي المماليك والصبيان جناح في الدخول عليكم بغير استئذان، بعدهن أي بعد الأوقات 3 هم طوافون عليكم للخدمة، بعضكم طائف على بعض، والجملة مؤكدة لما قبلها، كذلك كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات أي الأحكام، والله عليم بأمور خلقه حكيم بما دبره لهم. وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار الكبار، كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم. والقواعد من النساء قعدنا عن الحيض والولد لكبارهن اللاتي لا يرجون نكاحا، لذلك فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن